أقل من الزيادة. أقل من الزيادة الأداء يوجد ماشي. يلا يا مولانا اقول لك انت كمان ماشي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ده السنة الأخيرة ثالثة تقديراتك ايه السنوات اللي فاتت؟ جيد جدا. ما هو احنا نقول مثلا في حد جاب عمال كده يعني كانت سنة خمسة على الكلية بتاعتي. كانت معاهم السنة اللي مش نص اللي فاتت كده. ايه أول سنة أنت التحقيق فيها الكلية؟ ما دي أول سنة. أيوه. كنا في الفصول الصادق، وصلت كنا أفضل من السنة، والنص الثاني ده اللي إحنا الغلابة. اللي شلنا اللي تاوي اللي شلنا اللي تاوي اللي جاي الكبير تاوي اللي جاي الجديد. وأنت كنت الكبير؟ لا هو الكبير أوي يعني. طيب ربنا يفتح عليك. الحمد لله فرغم الله فتح على كل الطلاب بالتوفيق والنجاح، خاصة من يحضرون الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ من كتاب غاية الوصول شرح الأصول لشيخ الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى، نفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. حاولنا نجيب المتن لغايه المتن فقط لغايه المكره، وبعدين المكره هنقرا الشرح. والاصح امتناع تكليف الغافل والملجا الى المكره، وبعدين لا المكره بقى قوله بقى الشرح. والاصح امتناع تكليف الغافل والملجا لا المكره. احنا عملنا كده نظام جديد ان شاء الله في الحفظ، واحنا كنا ماشيين ايه نظام فيه دلع كده شويه، هو اللي احنا بنحفظ اللي احنا فقط بنقراه. فاحنا يعني من اول بقى المره الجايه ان شاء الله، او خلينا من اول بعد رمضان يعني علشان نخفف عنكم، لا من المره الجايه ما بقى هيبقى رمضان فاضي فيه، هيحفظ في كل مره. الناس اللي بتحفظ اهتمامها عاليه يعني هيتسمع في كل مره ثلاث صفحات. ثلاث صفحات دول هيصححوا عليا ويحفظوا. يعني واحد اثنين ثلاثه هتحفظ فقط الكلمتين اللي في الهامش دول. بل الامر موقوف الى وروديه والاصح امتناع تكليف الغافل والملجا الى المكره ويتعلق اقتضاء الجهل المعدوم تعلقا معنويا، فان اقتضى فعلا غير كف اقتضاء جازما فايجاب، او غير جازم فند، او كفا جازما فتحريم، او غير جازم بنهي المقصود فتراها، او غير مقصود فخلاف الاولى، او طير فاذا مثلا يعني. بس عندك اسبوع كامل تعيد وتزيد في الكلام ده 200 300 مره لغايه ما تحفظه. ماشي؟ كل مره ثلاث صفحات. صفحه فيها سطرين ثلاثه يعني. او هنحدد يعني ممكن ثلاث صفحات صفحتين، المهم نقف على جمله مفيده يعني. من الاول يعني من الاول لا حسب الظروف بقى، لكن هنمشي ان هو يسمع الثلاثه الجزء، لكن ممكن مثلا كل مده كده نخليه يسمع من الاول يعني على حسب يعني. لو كثر الحافظون هنسمع ده فقط الجديد، لو قل الحافظون هنخليهم يقعدوا يعيدوا ويزيدوا. وامرنا لله ربنا وردنا يا استاذ احمد والله ربنا يخليه. يقول رحمه الله: ذا المكره وهو من لا مندوحة له عما أكره عليه إلا بالصبر على ما أكره به، فلا يمتنع تكليفه. لا دي قلنا الكلام ده كان اراده كويس من وقفات هو الان يعرف المكره واحنا الكلام ده قعدناه غير مره والمره الماضيه تركنا الكتاب وتعاملنا كده يعني تعامل طرح موضوعي لاجل ان نتصور ما يقول. فاليوم بقى ننتقل الى تحليل العباره مع التعريف قليلا على ما قلناه في المره السابقه. هو يعرف المكره من هو المكره الذي لا يتعلق به تكليف. تكليف قلنا هو التكليف الزام ما فيه كلفه يعني ان يطلب الشرع من المكلف فعل او كسب فيطلب منه فعل على وجه الالزام او على غير وجه الالزام لكن في طلب في النهايه الواجب والمندوب او طلب شرط اللي هو الكسب المقصود هذا واما ان يكون هذا على وجه الالزام او لا على وجه الالزام ياتي الحرام وياتي المكروه. فهل يا ترى المكره يتوجه اليه خطاب تكليفي يعني في طلب فعل او طلب كف طلب ترك؟ قال ان المكره عقلا لا يمتنع تكليف يعني العقل يتصور ان ربنا سبحانه وتعالى يتوجه بطلب الفعل او طلب الترك الى المكره ولكن الشرع لم ياتي انه قد كلف المكره بجميع صوره لكن من هو المكره فيعرفه فيقول المكره هو من لا مندوحة له عما أكره عليه إلا بالصبر على ما أكره به. لا مندوحة يعني لا مخلص ولا مهرب. فالمكره هذا شخص تم إكراهه على شيء تم إلزامه بفعل شيء وهذا الإلزام سيصيبه من جرائه ضرر لو خالفه فهو لن يستطيع أن يتخلص من هذا الذي أكره عليه إلا أن يصبر فصبر على ذلك ففي هذه الحالة يخرج من هذا من هذه حالة الإكراه هذه. فهو يقول المكره هو من لا مندوحة له عما أكره عليه يعني لا يستطيع أن يتخلص من الشيء الذي أكره عليه إلا بالصبر على ما أكره به. أكره به اللي هو الفعل المهدد به هدد بالقتل مثلا أو هدد بالضرب بلاش القتل هدد بالضرب فلن يستطيع أنه يتفادى الوقوع في الشيء الذي قيل له لو لم تفعله لضربت إلا بأن يصبر يصبر على الضرب. هذا المكره لا يمتنع تكليفه بالمكره عليه يعني قلنا دي دائرة الزواج العقلي العقل يتصور أن هو يمكن أن يكلف وإن خالف داعي الإكراه داعي الشرع ولا بنقيضه يعني كأن قوله وإن خالف داعي الإكراه داعي الشرع دي جملة اعتراضية فيبقى العبارة هكذا فلا يمتنع تكليفه بالمكره عليه ولا بنقيضه. ها ماشي. وقوله وإن خالف داعي الإكراه داعي الشرع ده لتعميم الحكم لأن عندنا دي حاجة اسمها حروف الغاية فيقول لك مثلا ايه حتى ولو وإن فلما يأتي المؤلف أو المصنف من دول ويستعمل هذه العبارات أو هذه الحروف يقصد بها شيئا من اثنين أو ممكن يقصد يعني التعبير بتاعه يفيد الحاجتين اللي هقولهم دول معا إما أن يقصد الإشارة إلى الخلاف أو يقصد تعميم الحكم. مثال: لو قال مؤلف من المؤلفين أو مصنف من المصنفين مثلا عندنا احنا في المذهب الشافعي ان مس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء، طب لو كانت محرم، يعني لو كانت الأم أو الأخت أو كذا ما تبقاش أجنبية، أما السهل ينقض الوضوء. في قول قديم في المذهب الشافعي بيقول ان مس المرأة مطلقا ينقض، مس المرأة مطلقا ينقض، ده أظنه حتى مش قديم، ده أظنه جديد الشافعي ولكن ليس هو المفتى به في المذهب. فلو تخيلنا ان مؤلف متبني وجهة النظر اللي بتقول ان المس مطلقا ينقض، فجه عبر بالتعبير الآتي، فقال ومس امرأة ولو محرما ناقض للوضوء مثلا. يبقى قوله ولو محرما دي تفيد ايه؟ تفيد تعميم الحكم، لان هي تشمل المحرم وغير المحرم بالاولى يعني. وقد تفيد الإشارة للخلاف، يعني كأنه يريد ان يقول انا منتبه الى ان هناك خلافا موجودا بين العلماء، ومع انتباهي ومع التفاتي الى هذا الخلاف فاني اريد ان اقول ان هذه الصورة ايضا التي وقع فيها الخلاف حكمي يتناولها. ماشي؟ يبقى عبارة او التعبير وان ولو وحتى تفيد اما تعميم الحكم واما الاشارة للخلاف. وفي الحقيقة لو احنا قلنا يعني هو تعميم الحكم حاصل في الصورتين، يعني لو قلنا تعميم الحكم هيشمل الجميع، لكن احنا بنقول الإشارة للخلاف يعني كأننا بنخرج واحد من أفراد التعميم بالذكر كده لأهميته ولكثرة استعمال هذه التعبيرات لإرادة هذا المعنى بخصوص. واضح ولا في حاجة غامضة؟ مش حاجة غامضة. لما أنا أستعمل ولو مشيرا إلى الخلاف، مش ده فيه تعميم للحكم برضو على هذه الصورة؟ صح؟ لا مش مقيدين ولا حاجة. لا مش مقيدين يا سامي، مش مقيدين. لا أنا عندي دايرة كده اسمها تعميم الحكم. تعميم الحكم يعني عندي صور، صورة 2 3 4، أنا بقول لك إن الحكم ده يعم كل الصور دي. لما أنا يبقى فيه خلاف وأريد أن أشير إليه، مش معنى كده برضو إن الحكم يعم الصورة اللي محل الخلاف؟ صح ولا غلط؟ لما أنا بقول لك ولو محرما في المثال اللي أنا ضربته، الحكم صادق على جميع الصور. نعم الحمد لله على السلامة. السلام. أن أنت قلت إن المرأة المحرم دي ما ينتقدش الوضوء بمسها، أنا قلت أنا منتبه لخلاف السيد عمرو، ومع ذلك الحكم صادق على هذه الصورة. بس أنا يعني لما بقول ولو كده ببقى قاصد إن أنا أفهم القارئ إن أنا عارف ان في خلاف، فيبقى الحكم يعم الصوره دي ولا ما يعمهاش؟ يعمها. يبقى انا لما اقول تعميم الحكم يبقى من افراده برضه الاشاره للخلاف ولا مش من افراده؟ صح. طب انا بقول لك احنا ليه افرادنا قصه الاشاره للخلاف بالذكر؟ لا الخلاف في الحكم. ايوه نقد الوضوء. انت بتقول انا بقول بالنقد وانت ما بتقولش بالنقد، فانا بقول رغم ان انت ان انا فاهم ان انت بتقول ان ان ان في حد بيخالفني، بس عايز اطول بالك بس تديني مهله اقول كلمتين اللي انا حافظهم كالعاده، ولو انا قصرت في الشرح بس يعني سلمك عليا. يا سيدي الكريم، في صور متعدده. انا بقول لك ينتقض الوضوء في المثال اللي احنا افترضناه ده، يعني الغريب اللي انا بس هو اللي حضرني فانا قلت يعني استعمله للتمثيل. ولو كان متأخرا، بس دي ما فيهاش خلاف. فيبقى الحكم يشمل كل الصور، صورة مس المرأة الأجنبية عندي، صورة صورة رقم واحد رجل مس بنت خالته، صورة رقم اثنين واحد مس جارته، صورة رقم ثلاثة واحد مس اللي رجلت معاه في الأتوبيس، صورة رقم أربعة واحد مات أمه، أربع صور أهو. الحكم في الجميع النقض، يبقى الحكم هنا عامة كل الصور. حلو، حطناه على جنب. الشافعي في الجديد بيقول إن مس المرأة ناقض الوضوء مطلقا، فيما يعني أحفظ، يعني مش فيما أحفظ في المذهب، فيما أحفظ إن ده هو الجديد يعني، وقد اكون انا مختلط عليا، لكن انا فاكر ان هو جديد. بغض النظر، جيت انا مش متباني، جيت انت بتخالف، انت راجل مجتهد كبير وبتخالف وبتقول لا والله ده النقد فقط مختص بالاجنبيات سوى المحارم. فجيت انا كراجل الامام الشافعي بقى بكتب، او راجل متباني وجهه نظر الشافعي، فبقول واحد اطلعني قال لي تصدق المجتهد اللي ورايا ده بيقول بعدم النقد في حاله المحارم، قلت له دليله ايه؟ قال لي دليله كيت وكيت، قلت له لا يا عم ده كلام ايه مش قوي في وجهه نظري، انا رغم كده انا هكتب ان نقد الوضوء يحصل بمطلق المس ولو كانت محرما، عشان الناس تبقى عارفه ان انا فاهم وعارف ان في خلاف ومطلع عليه، ومع اطلاعي وما معرفتي اضربت عنه. فلما انا اقول ولو كانت محرما، الحكم اللي هو النقم عن الصوره بتاعت لمس المحرم ولا ما عمش، يبقى هو فرد من افراد الشيء اللي انا جبته على جنب وحطيته كده، صح؟ يبقى ما هماش ناقضين ولا حاجه. لا لا بس صبرك انت عليا، لكن ليه انا ما اكتفيتش بحته قلت لتعميم الحكم؟ لان افراد فرد من الافراد اللي يصدق عليهم وصف تعميم الحكم هنا، وهو الاشاره للخلاف، كثيرا ما يرتكب في عبارات المصنفين، وهو معنى مهم ينبه عليه بخصوصه. وده يعني كلم الاصوليين على حاجه في العموم، معرفش هتجيلنا هنا ولا مش هتجيلنا، هتجيلنا اللي هو افراد صورة من صور العموم بالذكر لا ينفي الحكم عما عداه. فأنا بقول لك إن إيه، هم لما بيستعملوا ولو وإن وحتى بيريدوا إما الإشارة للخلاف أو تعميم الحكم. أنا مش قصدي إن هم قسيمين يعني، إنما أقصد إن هم إيه، دول غرضين، واحد أعم والثاني أخف. واحد بيبقى هو الملتفت اليه اصاله ويحصل التعميم تبعا، وواحد بيبقى هو الملتفت اليه اصاله ومش بالضروره يبقى فيه خلاف. يعني مش كل تعميم فيه خلاف في الصور، بس كل خلاف فيه تعميم في الحكم. واضح؟ بس الاول قبل بس ما ننتقل، بس اللي انا بقوله ده واضح؟ هسمعك يا سيدي الكريم. طيب الخلاف في الصوره في حكم يعني ايه؟ مش فاهم. ايه العبارة؟ الخلاف الصورة المختلفة او الاشارة للخلاف الصورة وليس خلاف الحكم. الحكم الصورة الصورة مختلفة. في صورة كده مختلفة عن الحكم. الصورة كده مختلفة. فانا لما بقول ولو او وان او حتى، عايز اقول لك ان الصورة دي كمان الحكم صادق عليها. تمام. ماشي. هل لازم ان كل صورة انا ببقى عايز اعمم الحكم فيها تكون واقع فيها خلاف؟ مش بالضرورة، لكن كل صورة فيها خلاف وانا عايز اعمم الحكم في كل صوره فيها خلاف وانا بتناولها تدخل تحت دائره تعميم الحكم، فيبقى في اعم واخر. واضح ولا ايه؟ واضح واضح. طيب ارجو ذلك. فهو بيقول ايه؟ وان خالف داعي الاكراه داعي الشرع، يعني لا يمتنع تكليف عقلا، يعني تكليف المكره بالمكره عليه، وان خالف داعي الشرع داعي الاكراه داعي الشرع، ولا بنقيضه، يعني لا يمتنع تكليف المكره بنقيض المكره عليه، وان وافقه على الاصح فيهما، اللي هي الرسمه دي اللي احنا قلنا فيها ان اما ان يكون المكره قد اكره على شيء يوافق داعي الشرع، او اكره على شيء يخالف داعي الشرع. فهل يا ترى ممكن يحصل تكليف عقلا له في الصورتين دول؟ فقلنا يجوز عقلا انه يكلفه الشرع اذا اكره على شيء موافق لداعي الشرع بهذا الذي اكره عليه. يقول له انت مكره صحيح، لكن انا بقول لك انت مكلف باللي اكره عليه. مثاله واحد ما اداش الزكاه، فجه ولي الامر قال له ادفع الزكاه والا هدعك عصيتين هضربك. فيجوز عقلا ان الشرع يقول له انت مكلف باداء الزكاه رغم انك مكره، يعني لولا انه اكره ما كانش هيدفع. فاداء الزكاه موافق لداعي الشرع رغم انه مكره عليه، فده عقلا العقل يجيز يتصور ان ده يحصل فيه تكليف. او يكون اكره على شيء مخالف لداعي الشرع، زي واحد قال له اقتل معصوما، القتل ده مخالف لداعي الشرع، فالعقل برضه يتصور يتخيل يصح في العقل انه يكلف بالقتل حال الاكراه، او يكلف او يكون اكره على شيء فيكلف بنقيضه، زي مثال الزكاه اكره على اداء الزكاه. العقل ممكن يتصور ان الشرع يقول له لما تكره على اداء الزكاه ما تاديهاش، او يكون المكره عليه مخالف لداعي الشرع، يعني لما يقول له المكره اقتل فالشرع يقول له لا ما تقتلش. كل ده داخل في دايره الجواز العقلي، انك ينفع تتصوره، ما فيش فيه جمع بين مقيدين. لكن يا ترى هل كل الصور الاربعه دي واقعه شرعا؟ ما فيش تلازم بين الجواز العقلي والوقوع الشرعي، مش كل جائز عقلا بالضروره يكون واقع شرعا، بل دائره الامكان او دائره الجواز العقلي اوسع من دائره الوقوع الشرعي، او حتى اوسع من دائره الوقوع الفعلي. فبعض هذه الصور لما رجعنا لموارد الشرع وجدناها بتقول ما فيهاش تكليف، وبعض هذه الصور لما رجعنا برضو لموارد الشرع لقيناها بتقول فيها تكليف، رغم انها جميعا داخله في دايره الجواز العقلي. فلقينا مثلا ان الصوره الاولى والصوره الرابعه فيها كلف الشرع فيها، والصوره الثانيه والصوره الثالثه ما كلفش فيها الشرع. كده احنا تلبينه واقع شرعا لو واقع شين ده، وغير واقع شين يعني غير واقع شرعا، وغير واقع شرعا وواقع شرعا. الكلام ده شرحناه المره اللي فاتت بمزيد تفصيل وباطناب زائد، احنا بس بنراجع سريعا. ماشي ماشي. نرجع بقى للعباره. فالعباره بتقول ايه؟ بتقول ان المكره لا يمتنع تكليفه بالمكره عليه، وان خالف داعي الاكراه داعي الشرع. يعني هي هيشمل الاثنين، يعني وان خالف وان وافق. ولا يمتنع اي عقلا برضه تكليفه بنقيض المكره عليه، لانك دي ها، وإن وافق داعي الشرع، يعني خالف ووافق عم ما هو في الاثنين على الأصح فيهما، يعني في صورة الموافقة وصورة المخالفة، يعني كأن حصل نزاع بين العلماء، بعضهم قال يجوز عقلا وبعضهم قال لا يجوز عقلا في الصور الأربعة. فقال لك الأصح والله إن ده جائز في الجميع، متصور في الجميع. ليه؟ لإمكان الفعل، ده الدليل، دليل الجواز العقلي الإمكان، مطلق الإمكان. اتفضل يا مولانا. أيضا حروف الغاية من خالف داعي الشرع داعي الشرع تفيد تعميم. نعم فيهما، فيهما في صورة الموافقة والمخالفة اللي هو نص عليهم يا مولانا، مش قال لك وإن خالف وإن وافق؟ ها؟ وهي ثمانية علة إشارة إن الخلاف حاصل في الصورتين دول، ففيهم المعنيين على الأصح فيهما اللي هي صورة الموافقة والمخالفة. ها؟ يعني هو وقع خلاف، وقع خلاف في صورة الموافقة، في صورة هو قال أول واحدة إيه؟ وإن في صورة المخالفة في الأول دي حصل فيها خلاف في جوابها عقلا، ودي الموافقة دي، ودي المخالفة التكليف المكرم عليه، والموافقة التكليف بنقيض المكرم عليه، دي ودي في خلاف في جوابهم عقلا، وهم اللي أرادهم بقوله في الأصح. يعني الأصح دي الرأيين دول الأصح ومقابل الأصح في الفرضين دول الفرضين دول ماشي، فدول تفيد الإشارة للخلاف، والإشارة للخلاف يقتضي كمان تعميم الحكم. واضح كده؟ ماشي يا شباب؟ ماشي يا محمد؟ ولا يبقى اسمع المحاضرة بعد المرة اللي فاتت هتلاقي فيها تفصيل زيادة. يقول رحمه الله: لا المكره وهو من لا مندوحة له عما أكره عليه إلا بالصبر على ما أكره به، فلا يمتنع تكليفه بالمكره عليه وإن خالف داعي الإكراه داعي الشرع، ولا بنقيضه وإن وافقه على الأصح فيهما لإمكان الفعل، لكن لم يقع الأول مع المخالفة بقدر رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ليه؟ بيقول لك إنه مع الحبيب بيقول إن بالرغم من إقرارنا أو تصحيحنا إن جميع الصور الأربعة داخلة في دائرة الجواز العقلي أو الإمكان العقلي، إلا إننا لو حبينا ننتقل لدائرة الوقوع الشرعي هنجد إن الصورة دي اللي هي التكليف بالمكره عليه إذا خالف المكره عليه داعي الشرع، كما في صورة أن أكره على قتل معصوم، ده المكره عليه القتل، والقتل ده مخالف لداعي الشرع، واحنا قلنا ان مقتضى التكليف هنا ان الشرع يقول لك لو اكرهت على قتل المعصوم اكلفك بان تقتله، يعني لو قتلته تكون قد اوقعت امرا يامرك به الشرع في هذه الحاله. قلنا ده جائز عقلا لكن غير واقع. قولي انا بقى الشيخ زكريا الانصاري غير واقع، دي دعوه صح لما هو قال لك ايه؟ لكن لم يقع الاول مع المخالفه، لم يقع الاول اللي هو التكليف المكره عليه في حاله مخالفه داعي الشرع، هو ده معنى قوله لم يقع الاول مع المخالفه، دي دعوه ماشي. ايه دليل هذه الدعوه؟ فقال لخبر اللام دي لام التعليل، لخبر رفع عن امتي الخطا والنسيان وما تكره عليه. الحديث ده مشكل شويه من اي جهه؟ من جهه ان في اشياء منفيه في الحديث فحديث كأن رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول فيه رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فمظاهر الحديث ان المرفوع نفس الخطأ نفس النسيان نفس الإكراه. صح صح ولا غلط؟ غلط ليه؟ انا بقول ظاهر الحديث صح. رفع الذنب رفع الاسم ده مقدر، انت كده بتقدر محذوف، تقدر شيء مضمر. اي ما هو فهم صحيح، بس انا عايز امشي معاك اجرائيا كيف تصل الى هذا الفهم. هو الاصل الاضمار ولا عدم الاضمار؟ عدم الاضمار. فاحنا اللي الجأنا للاضمار ان هو مش هيصح غير مضمر، ده اللي انا عايز اوصل اليه معاك. فانا بقول لك ظاهر الحديث لما تقرأ الحديث لاول وهلة الممجي او الموصوف بانه قد رفع الخطأ والنسيان الى اخر، صح؟ ده ظاهر الحديث ان المرفوع هو نفس الخطأ ونفس النسيان. طب هل هذا هو الواقع؟ ليس هذا هو الواقع، لان الخطأ حاصل والنسيان حاصل والشيء الذي يقرأ عليه الانسان ايضا واقع. يبقى لو احنا قلنا ان الحديث على ظاهره لأدى ذلك الى تكذيب الشرع الشريف، وهذا محال، يبقى لابد من وجود مقدر. ماشي، هيأتي كلام فضيلتك بقى. ما هو المقدر؟ يجي علماء الاصول يبحثوا هذا في مبحث لطيف في باب او فصل العموم والخصوص تحت عنوان عموم المقتضي. ايه المقتضى؟ عموم المقتضي. المقتضي ده اللي هو ايه؟ اللي هو اللفظ الذي يقتضي، يعني يطلب مقدرا، يعني اللي هو في حالتنا هنا الخطأ والنسيان او الخطأ واخويه. هذا اللفظ لا يستقيم فهمه على ظاهره في الحديث، لان احنا قلنا ان الخطأ نفس الخطأ واقع ليس مرفوعا. ماشي ماشي ولا مش ماشي؟ فيبقى هذا اللفظ علشان يصح السياق طلب مضمرا، فكان مقتضيا لوجود مضمر. ايه هو المضمر بقى يا ترى؟ هل هنقول ان المضمر عام ولا خاص؟ طيب يبحث الاصوليين المساله دي يقولك لا والله ده العموم من عوارض الالفاظ مش من عوارض المعاني، العموم ليس، فالمقتضي ليس له عموم، وان احنا نقدر فقط اقل شيء ممكن يصح به الكلام، وكلام طويل في هذا. فيبقى المقدر في هذا الحديث يكون من باب ايه؟ المقتضي هذا. واخد بالك؟ هل يقدر عاما ولا يقدر خاصا؟ مذاهب بقى للعلماء، منهم من قال ان المقدر هذا مجمل، المقدر مجمل. مجمل يعني ايه؟ المجمل هو من ما لم تتضح دلالته. ومنهم من قال المقدر خاص اللي هو الاقل، ومنهم من قال لا بل المقدر كل ايه؟ كل عام يعني هنا مثلا هيبقى المقدر على قول من قال انه خاص الاسم، لانه القدر المتيقن. وعلى قول من قال انه عام ممكن يقول لك الاسم والحكم كمان، يعني الحكم التكليفي والحكم الوضعي. فايه علاقة هذا بقى اللي انا بقوله باستدلال الشيخ زكريا؟ احنا محل الشاهد من الحديث ليس قول النبي عليه الصلاة والسلام رفع عن امتي الخطأ، ولا قوله رفع عن امتي النسيان. محل الشاهد من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام رفع عن امتي ما استكره عليه. هل ممكن ان احنا نفهم هذا الحديث في هذه الجزئية بخصوصها على ظاهره؟ ممكن. ازاي؟ ان احنا نقول انه رفع عن امتي ما استكره عليه، يعني ان الشرع لم يأتي بتكليف حال الاكراه، فيبقى هذا المفروض يعم الصور الأربعة، مش يكون خاص بصورة واحدة فقط. طب ليه احنا قلنا في الصورة الأولانية بيكلف وفي الصورة الثانية بيكلف؟ لأن مورد التكليف في الصورة الأولى وفي الصورة الأخيرة اللي هي أن يكلف بالمكره عليه حال موافقته لداع الشرع، أو يكلف بنقيض المكره عليه حال مخالفته لداع الشرع، ليس التكليف مرده للإكراه، إنما التكليف مرده لأمر آخر. يعني أنت هنا مكلف بأداء الزكاة لأنك قد أمرت بأداء الزكاة، مش لأنك قد أكرهت على أداء الزكاة، فجهة الإلزام ليست هي جهة الإكراه. وهنا أنت أمرت أن تحافظ على نفس المعصوم وأن لا تقتله، فجهة الإلزام بعدم القتل ليست هي جهة الإكراه. فيبقى المفروض ظاهر الحديث يعم الصور الأربعة، لكن خرجت الأولى والأخيرة لأن الإلزام فيهم والطلب جاي من أمر آخر غير الإكراه. مش عارف الكلام ده مفهوم ولا أقوله تاني بشكل آخر؟ هقول تاني حاضر وثالث ورابع زي ما أنت عارف. مين مش فاهم؟ أو مين فاهم نص نص؟ أو مين فاهم وشاكك إنه فاهم صح؟ قول. ده اللي شرحته خلال الثلاث دقايق و40 ثانية اللي فاتت. أنا قلت مرفوع الذنب والإثم في الخطأ والنسيان، ومرفوع الذنب والإثم في الاستكراه، لكن ممكن نفهم من الحديث أمر آخر وهو أن التكليف منتفي، لا يكلف الشرع المكلف بشيء في حالة كونه مكرما. ده ظاهر الحديث. رفع القلم. رفع القلم؟ عن ثلاث. القلم هنا مصرح بالمرفوع. قلم يعني تكليف. القلم هو اللي بيجي. رفع التكليف الحجاب ده أثر التكليف. احنا قلنا ما في، ما احنا قلنا المرفوع التكليف، ما هو ده صدر الباب اهو، والاصح امتناع تكليف. امتناع تكليف ما هيكلف بنفسهم؟ بنفسهم هو هيكلف بالخطأ ازاي؟ اذا كان المخطئ والناسي ده المخطئ ده راجل غافل، والناسي راجل غافل برضه، والمكره ده شكل تالي. عمر الشرع هيكلفه بالواقع نفسه. لا ما ده اللي حبيبي يقول كويس. ما لا انا بقول لك بقى ان ظاهر الحديث انه يشمل الصور الاربعه، لكن ليه احنا قلنا هنا في تكليف وليه قلنا هنا في تكليف؟ مش علشان جهه التكليف هي جهه الاكراه، جهه التكليف امر تارك اللي هو ادي الزكاه لا تقتل. يعني التكليف مع الاربعه لكن يبدا بالامر الاخر للتكليف. ظاهر الحديث انه يشمل الاربعه، بس هو جهه الالزام هنا وهنا مش جهه مش كونك مكره، جهه الالزام هنا انك مامور به من جهه اخرى. التكليف ساقط عن الاربعه. التكليف مش ساقط عن الاربعه. التكليف بالاستكراه ساقط عن الاربعه. لا يا استاذ، التكليف بالاستكراه. انت مش مكلف بالاستكراه، انت مكلف بامر اخر. ظاهر الحديث، ظاهر الحديث، ما خلاص احنا قلنا ايه؟ ليه الحديث يا سيدي الكريم ده مكرم ولا لا؟ ده مكرم، ده مكرم، دول الاربعه دول اسمهم مكرم. الحديث يقول لا تكليف حال الإكراه. لا تكليف حال الإكراه. ماشي. ليه أنا قلت هنا في تكليف وليه قلت هنا في تكليف وليه التكليف الاثنين دول؟ لأن رغم إن الأربعة اسمك فيهم مكره ومقتضى الحديث أنك لا تكون مكلفا في الأربعة، لكن هنا أنا بقول لك أنت مكلف مش لأن جهة التكليف كونك مكره، أنت هنا مكلف لأن الشرع قال لك أدي الزكاة وأنت مكره هتأدي، وأنت مش مكره هتأدي برضه، وهنا الشرع قال لك ما تقتلش مكره أو مش مكره، فيبقى أنت هنا مكلف وأنت هنا مكلف لأمر الشرع لك بمقتضى الحالتين من الأمر للزكاة الأولى مثلا على المثال، وترك النفس وترك قبل النفس المعصومة في المثال في الرابع. ها ممكن نقول يا خلاص كده عدم التكليف وقع على الله ونرجع نكلف الاول والرابع للتكليف. لا لا ليس مش عدم التكليف وقع ونرجع نكلف التكليف السابق، انت فاهم بس التعبير بتاعك مش دقيق، فانا بقول لحضرتك ان ظاهر الحديث انه يشمل الاربعه، ولكن هذا الظاهر غير مراد علشان اكون ايه مباشر. هذا الظاهر ايوه لكن هذا الظاهر غير مراد، فهو اعتبر وسيلة من العام الذي اريد به الخصوص من بابه. ماشي كأنه من هذا الباب واضح. تاني محمد كده سامع ولا لسه؟ خليك شجاع على مسامع اقول ما فيش حاجه. قال بس ممكن مولانا تعطينا عباره نخليها نكتبها تعريف مش عارف اقول تاني. هنقول ايه؟ عايز عبارة؟ عايز تقول وجه الدلالة من الحديث يعني؟ طيب نقول مثلا ايه؟ لم يقع الاول مع المخالفة لخبر رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استطيعه عليه. وجه الدلالة من الحديث أن الشرع أنه قد نفى أنه قد أثبت أن الإكراه لا أن الإكراه لا يتفق مع التكليف. أصل هو الحديث منصب مش على المكره، ده بيتكلم على المكره عليه. ممكن منه أن الشرع قد نفى ظاهر الحديث، أن ظاهر الحديث أنه قد نفى التكليف عند الإكراه عموما، ولكن هذا ليس الظاهر، وإنما في الحالتين يعني الأولى ليس في يده. هو الحديث ما جابش سيره التكليف، الحديث يقول لك رفع ما استكره عليه، يعني نفس الذي استكره عليه مرفوع شرعا، فرفع ما استكره عليه شرعا ده معناه ان الشرع لا يأمر بشيء حال الإكراه. ليه احنا خرجنا اول صورتين؟ علشان في جهة اخرى للإلزام. صيغة انت هذا بقى اللي انا قلته بأي صيغة ايه تؤدي هذا المعنى، بس ما يكونش هذه الصيغة اللي انت قلتها دلوقتي، يعني اي صيغة الا الصيغة اللي انت قلتها دي. مفهوم هذا الكلام؟ مش يعني عايز تقول بعبارة محررة مش عارف اكتبها على البداية هذه، لكن انا بقولها بحلم، لكن اجي اصيغها مش عارف. بس إنا نفهم على ظاهرة أو على شخصية في الخطأ والنسيان. فهو لا مش على فهم على ظاهرة في المسكرة. أيوة الله يسهل الله يسهل. ده اللي يظهر لي في توجيه الحديث لكي يدل على مراد الشيخ، ده اللي يظهر لي وقد أكون مخطئ، لكن أنا اللي يظهر لي في توجيه الحديث حتى يدل على مدعى الشيخ هو اللي أنا قلت لي. لو حد عنده توجيه اخر للحديث بس كلام موزون كده وعماشي على نطق اهل العلم يقول. حد هيقول حاجه؟ ها؟ انه عدم رفع الرفع عن المستكر يكون من جلاله، يعني لا يمكن جلاله مستكر او لا. فلا يمتنع. قول يا شيخ عبد الله، انا سعيد فيك والله، محاولات جيده ان شاء الله وتكون مكلله بالنجاح في المستقبل القريب. هيكرمك ان شاء الله، هيفتح عليك فتح عظيم. فاكر احنا يعني مش واخدين بالنا منك؟ ربنا يفتح عليك ان شاء الله. فلا يمتنع تكليفه بالمكره عليه وان خالف داعي الاكراه داعي الشرع، ولا بنقيضه وان وافقه على الاصح فيهما لامكان الفعل، لكن لم يقع الاول مع المخالفه بقدر رفع عن امه الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه، ولا الثاني مع الموافقه قياسا على الاول. اللي يظهر لي برضه في تعبيره بقوله قياسا على الاول ليس القياس بالمعنى الاصولي الذي هو فيه اصل وفرع وعله مشتركه وحكم، انما هو هنا القياس بمعنى مطلق الالحاق، يعني كانه يريد ان يقول ان هذين الصورتين في الحكم سواء لدلاله الحديث المذكور. ده اللي يظهر لي في توجيه العباره، القياس في الاصطلاح له معنى مخصوص وهو الحاق فرع باصل لعلة في الحكم لعلة جامعة. فأنا بقول إن تعبيره هنا بالقياس ليس جار على هذا المعنى للصلاح المخصوص، إنما يريد به مطلق الإلحاق، يعني تبقى معنى العبارة إن الصورتين دول في الحكم سواء زي بعض. بس ده اللي يظهر ليه برضو توجيه العبارة. لو حد عنده توجيه آخر يتفضل به مشهور ولكل عين النظرة. ماشي ماشي. وانما وقع اصل قال لك يعني التمرد على الاصطلاح ده حاجه حلوه. قول يا مولانا. وانما وقع مع غير ذلك لقدرته على امتثال ذلك بان ياتي بالمكره عليه لداعي الشر، كمن اكره على اداء الزكاه وقع شرعا بقى بالصورتين اللي اياهم اللي احنا قلنا عليهم لقدرته على ان يمتثل ما اكره عليه، لا لاجل ذات الاكراه بل لاجل الانصياع الامتثال لداعي الشرع. وده يؤكد المعنى اللي انا وجهت به الحديث، مش كده؟ مش كده ولا ايه؟ يا يحيى ما يعني انت حضرت الدرس اللي فات؟ كنت مصحصح؟ ايه بقى اللي انت مش فاهمه يا حبيب قلبي؟ لم يقع الاول اللي هو التكليف بالمكره عليه مع في حال كونه مخالفا لداعي الشرع. بيقول ان هي كده ها؟ لم تقع. ليه؟ شرعا رغم جواز العقل. ليه؟ لان الحديث بيقول رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه، وقعدنا نحكي في وجه الدلاله. وليه رفع؟ ما هيناس وقع. ليه؟ لأنها ملحقة بالأولى في نفس معنى الأولى. طب ليه يا ترى؟ قلنا ان ده وده يقع في التخييف. قال لك لإمكان الامتثال، يعني إمكان أداء الزكاة، إمكان عدم قتل المعصوم، مش لأجل إنك أكرهت على أداء الزكاة، ومش لأجل إنك أكرهت على من جهة إن الشرع أمر. ماشي؟ خدت بالك إزاي؟ طيب انا خدت بالي ايه؟ انا عايز يعني هو الشرط الثاني اللي هو الجزئيه الثانيه الشرط الاول يقول ان هو ما وقعش شرعا على كان الخطا بيقول وقع عن الذي الخطا والاتيان وما استفيدوا عليه. صح. انا شايف يعني انا متهيألي ان هو عشان وقع عن الذي ما استفيدوا عليه فليه ما يبقاش وقع شرعا؟ إذا كان الشرع، إذا كان الحديث يقول لك غير واقع شرعا، تقول لي ليه واقع شرعا؟ ده الحديث يقول لك غير واقع شرعا، رفع يعني لا يكون. طيب كل هو رفع عنه ما استكرهت عليه، ده ما يخليش الشرع في حالة إكراهي عليه، الإكراه بقى الترمي مش الإكراه، في حالة إكراهي عليه. لا احاسب عليك. طيب. لا وانا طيب تمام. طيب ليه ما وقعتش شرعا؟ يعني ليه الشرع ما قاليش ان انت في الحاله دي علشان انا وقعت عنك المكره يعني اللي انت بتدور عليه، ليه ما تحتلكش فعلا؟ انا مش فاهمك معلش. لا معلش استنى الله يخليك. يعني انا الشرع بيقول لي انا وقعت عنك اللي بتدور عليه. طيب انا سكرت دلوقتي على قتل المعصوم. والشغل بيقول لي وقع عنك اللي هي الصورة اللي احنا بنتكلم فيها. انا اقرئت على قتل المعصوم والشغل بيقول لي وقعت عنك ما استقريت عنك، ليه ما ادحهاش؟ ما ادحش ايه؟ ما ادحليش قتل المعصوم في حالة الصورة دي يا حبيبي. لا الصورة دي بتقول لك ان انت اكرهت على قتل معصوم، وهذا القتل المعصوم مخالف لداعي الشرع. هل ممكن ان الشرع يقول لك لما تكره على قتل معصوم انا بكلفك انك تقتله؟ مش لازم اكلفك تسمح لي. لا الفرض في التكليف، لان احنا بنقول هنا تكليف، تكليف المكره. طب نتكلم على التكليف، من التكليف يعني طلب ما فيه كله. فهل يا ترى ممكن عقلا الشرع يقول لك لما محمود يرفع يد المسدس ويضرب بالنار ويقول لك اقتل فلان، الشرع يقول لك انا بامرك انك تقتل؟ عقلا يجوز، شرعا غير واقع. بس نقطه من اول الصف. ايه يا رب السماح دلوقتي انا كلامنا كله في التكليف يا بني، كلامنا في التكليف يعني امر بفعل او امر بترك. بس نعم. طيب ما ده انا قلت. يلا يا مولانا فهمت يا محمد؟ احمد هند ان شاء الله تحقيقا ولا تعليقا؟ وانما وقع مع غير ذلك لقدرته على امتثال ذلك بان ياتي بالمكره عليه لداعي الشرع. لداعي الشرع، يبقى قوله بان ياتي تصوير لامتثال التكليف. كيف يمتثل؟ انه ياتي لداعي، يعني الباعث على الاتيان هو الاستجابه لداعي الشرع. مش داعي الاكراه. كمن اكره على اداء الزكاه ياتي لداعي الشرع. ياتي لداعي الشرع، يبقى لداعي الشرع هنا الجر والمجرور متعلق بياتي. نعم بس يا فمن أكره على أداء الزكاة فنواها عند أخذها منه أو بنقص. واحد قالوا ادفع الزكاة وإيه اللي هنضربك وهنموتك. قال طيب خلاص إيه اعمله بزميلة يا عم ماشي نتهاوز يعني تعبير قبيح شوية في حق يعني الأحكام الشرعية. فقال طبعا نويت إخراج هذه زكاتي نويت إخراج الزكاة فيتقى الضرب وفي نفس الوقت وقع إيه الفرض عنه أو بنقيضه صابرا على ما أكره به وإن لم يكلف الصبر. أكره به اللي هو العقوبة أكره على شرب الخمر ما هيقول له هيقول مثاله وإن لم يكلف الصبر عليه كمن أكره على شرب خمر فامتنع منه صابرا على العقوبة. شرع ما قالوش يجب عليك ان انت تصبر. قال له يجوز لك ان تصبر. ها؟ فإن لم تصبر خلاص انت حر. كتر خيرك يعني تساب اكتر. تشرب خمر ولا تضربك؟ لا افضل مش هشرب خمر. تقول تكفر ولا من احد من احد؟ ونحط عليك الصخرة فيقول أحد أحد زي في الأفلام اللي إيه بالكوا فيها دي. وقيل يمتنع تكليفه بذلك يعني في الصور الأربعة المذكورة قيل إن في الصور الأربعة دي قيل يمتنع برضو التكليف قيل وقيل يمتنع تكليفه بذلك. أنت تبع القيل اللي هم المعتزلة يعني أنت مع المعتزلة؟ هو مش انت اللي قلت كده انا اللي قلت كده في الحقيقه ما جاش حاجه تقولش انا قلت كده من الاول لان انا اللي قلت كده يعني ملهاش دعوه مش فاهمك. طيب ماشي. وقيل يمتنع تكليفه بذلك لعدم قدرته على الاكراه يعني لعدم قدرته اي حال الاكراه على الامتثال اذ الفعل الاكراهي إذ الفعل للإكراه لا يحصل الامتثال به ولا يمكن الإتيان معه بنقيض. عايز أقول لك إن الإكراه والامتثال لا يجتمعان عند هذا عند هذا القائل. والقول الأول للأشاعرة اللي هو التفصيل اللي احنا فصلناه ونبح حسنا فيه ده. والثاني للمعتزلة اللي هو اللي بطانس عمر عايز يتبنى له. وصححه الاصل اللي هو جمع الجوامع اللي هو مختصر منه الكتاب ورجع عنه اللي هو ابن السكي صاحب جمع الجوامع رجع عنه الى الاول رجع عن هذا القول اللي يوافق قول المعتزلة اللي ذكروا جمع الجوامع الى القول بتاع الاشاعرة في كتاب اخر اخرا ورجع عنه الى الاول اخرا يمكن في منع الموانع ولا حاجة ما اعرفش. المهم ومن توجيههما يعلم انه لا وادرج فيما صححه امتناع تكليف المكره على القتل لما هو صحح في الاصل ان يمتنع تكليف المكره في الصور الاربعه قال ان من جمله ما يمتنع تكليف المكره فيه تكليفه على القتل فده عمل اشكال. ايه الاشكال؟ اقرا يا مولانا وانا هشرح هذا بعد ما تقرا. وادرج فيما صححه امتناع تكليف المكره على القتل فاحتاج الى الجواب عن اسم القاتل المجمع عليه بانه ليس للاكراه بل لايثاره نفسه بالبقاء على قتيله وعلى ما رجحناه لا يحتاج الى الجواب. بس مولانا بيقول ان مولانا الشيخ تاج الدين السبكي في الجمع اختار كلام المعتزلة اللي بيقولوا بان التكليف ممتنع في الصور الاربعة شرعا يعني ماشي. طيب دلوقتي لما واحد بيكره على القتل يكره على القتل حكي الإجماع وحكي الاتفاق أنه إذا قتل أثم. يبقى منين أنت بتقول لي إن يمتنع التكليف؟ ما هو يمتنع التكليف في الصور الأربعة تشمل صورة أكره على قتل معصوم. فمنين أنت بتقول لي يا مولانا ابن السبكي إن التكليف مرتفع عن الصور الأربعة والتي تشمل وتصدق على من قتل ايضا نفسا معصومة، والاجماع منعقد على ان من قتل معصوما اثم، فلابد حتى يتسق كلامك ان تأتي لنا بجواب مقنع. فهم الاشكال كده ولا نقول بعبارة اخرى؟ مفهوم؟ فبيقول ايه؟ فاحتاج الى الجواب، يعني ابن السبكي، عن اسم القاتل اللي هو المكره، يعني القاتل الذي قتل مكرها المجمع عليه. ده اثبات الاسم للقاتل، ده حكم اجماعي، حكم اتفاق ما فيهوش خلاف من العلماء. ايه بقى الجواب؟ انه هيقول الاتي، هيقول ان الاسم هذا ليس للاكراه بل لايثاره نفسه بالبقاء على قتيل. يعني كأن يا مشايخ في جهتين، جهة الإكراه وجهة الإيثار. في حاجة عندنا في الفقه اسمها أو في الأصول اسمها الواجب المخير. ما معنى الواجب المخير؟ دي زي خصال الكفارة. ايه خصال الكفارة؟ لما واحد يحب يكفر بيعمل ايه؟ إذا أو يا مولانا أو تحرير الرقم. يبقى عندك ثلاث خصال: إطعام، كسوة، صيام. تحرير الرقم إطعام كسوة تحرير الرقم. ثلاث خصال. الثلاث خصال دول اسمهم واجب مخير. ليه؟ لان الشرع قالك اختار اي واحدة فيهم، اي خصلة من خصال الكفارة هتفعلها هتبرأ ذمتك. كويس؟ طيب ازاي كان ده سؤال من اسئلة الامتحان الشفوي زمان، كان المشايخ الكبار في كلية الشريعة يسألوه ومحدش يعرف يجاوب الا يعني الأفذاذ. يقول لك الواجب ده ما يجب عليك ان تفعله، بحيث انك اذا فعلته اثبت وان لم تفعله اثمت. فكيف يجتمع وصف الوجوب ووصف التخيير؟ هو مش ده في تناقض؟ الواجب هو الواجب فيه تخيير، ده انت الواجب ملزم بيه، فازاي تقول واجب وتقول مخير؟ فكان الجواب اللطيف الموجود في بعض الحواشي انه فك الاشكال ده بانه قال ايه؟ قال الوجوب لا تخيير فيه، ومحل الوجوب فيه التخيير. يعني اصل الوجوب اللي هو يجب عليك التكفير ما فيهوش تخيير، هو ما يقولكش كفر او ما تكفرش، يبقى اصل الوجوب لا تخيير فيه. ومحل الوجوب بقى هو اللي فيه تخيير، يبقى فيه فرق بين اصل الوجوب ومحله. محله اللي هو ايه؟ اطعم، اعتق، اكتب، يبقى دول اللي فيهم ايه؟ تخيير. يبقى اصل الوجوب لا تخيير فيه والتخيير في محل الوجوب. ايه علاقة هذا بما نقوله؟ خلينا نعبر تعبير ادق فنقول محله. نعم يا مولانا. اقول لهم الآية مولانا. صرفوا طعام عشرة من ثلاثين من أوساط ما تطعمون حديث أو كسوة أو تحرير فمن لم يجد فما نلجأش للصيام إلا عند العجز عن أحد الخصال الثلاثة. فالواجب المخير في الخصال الثلاثة ابتداء. فمن نقطة فاهم؟ فبنقول إيه؟ محله التخيير لا، اكتبوا هذا محل التخيير، لا وجوب فيه. ها، محل التخيير لا وجوب فيه، اللي هو الخصال الثلاثة، محل التخيير لا وجوب فيه، ومحل الوجوب لا تخيير فيه. محل التخيير اللي هو واحدة الجأ الواحدة من الثلاث خصال، محل هما دول المحل الواقع فيه التخيير. فمحل التخيير لا وجوب فيه، الشرع ما قالكش اعمل واحد منهم بخصوص، محل التخيير لا وجوب فيه، ومحل الوجوب لا تخيير فيه. هي العبارة ماشي، ما اللي انا قلته هو شرح العبارة اللي انا قلتها، محل التخيير لا وجوب فيه، ومحل الوجوب لا تخيير فيه. يبقى نصلح العبارة، محل التخيير لا وجوب فيه، ومحل الوجوب لا تخيير فيه. ماشي، محل التخيير لا وجوب فيه، ومحل الوجوب لا تخيير فيه. محل الوجوب اللي هو التكفير نفسه، كونك مطلوب منك التكفير. انا صلحت العبارة اهو، صلحتها بعبارة ادق، دي ادق. محل الوجوب لا تخيير فيه، ومحل التخيير لا وجوب فيه. ماشي ماشي يا سادة. ايه علاقة هذا بقضية القتل؟ اكتبوا بس الاول وبعدين نقول. ان ان اثبات الاسم في القتل مناظر لقضية الواجب المخير اللي انا قلتها دي، ان محل الاكراه لا تأثيم فيه، ومحل الإيثار لا إكراه فيه. ماشي، انت دلوقتي الشرع قال لك يسقط عنك التكليف حال الإكراه، فإذا أكرهت على فعل شيء مش هنأخذك، فيبقى أصل الإكراه ما فيهوش مؤاخذة. لكن إيثارك نفسك، ما أنت نفسك معصومة، واللي أنت أكرهت على أكله ده نفسه هو آخر معصوم، فكونك قدمت نفسك المعصومة على نفس غيرك المعصومة دون وجود وجه لتقديم نفسك، هو ده اللي ممنوع شرعا. فيبقى الإثم لا من جهة أنك مكره وانت مكلف حالك وانك مكرها، لا، ده من جهة انك اثرت نفسك. ده الجواب عن كيف يجتمع قلهم ان المكره ان قاتل النفس يأثم ولو كان مكرها، وقلنا انه المكره ليس مكلف، ان نقول ان جهة الاكراه لا اثم فيها، وجهة الإيثار لا إكراه فيه، كما قلنا في خصال الكفارة العبارة ذكرناها. حمليه كلمتين كده انك تكتب يحلوا الإشكال وتبقوا مكتوبين عندكم في هامش الكتاب، إعادة صياغة الإشكال والجواب عنه. نقول إذا كان المكره على القتل ليس مكلفا بالفعل ولا بنقيبه، إذا كان المكره على القتل ليس مكلفا بالفعل ولا بنقيضه، ده الإشكال بتاع ابن السبط، فكيف يأثم؟ عليكم السلام. فالجواب أنه فالجواب أن الإثم ليس لقتله بالإكراه، بل لإيثاره نفسه. لا، أن الإثم ليس لقتله بالإكراه بل لإيثاره نفسه. كان جاء مستفاد من السبب العلماء يعني. فجهة الإكراه لا إثم فيها، وجهة الإيثار لا إكراه فيها. الإيثار لا إكراه فيها. فإذا قيل له اقتل زيدا وإلا قتلتك، فهذا تخيير بينه وبين زيد، فالإثم واقع في إيثاره نفسه. كما نقول في الواجب المخير محل التخيير لا وجوب فيه، ومحل الوجوب لا تخيير فيه. في الواجب المخير محل التخيير لا وجوب فيه، ومحل الوجوب لا تخيير فيه. وهنا أصل العقاب أصل القتل لا عقاب فيه، والقتل المخصوص فيه العقاب. ماشي كده؟ أصل القتل لا عقاب فيه، والقتل المخصوص فيه العقاب. يعني هو أثم مش لقتله، أثم لإيثاره نفسه على غيره، وهذا الإيثار نفسه حرام. ده أمر آخر بقى، ما يستويش. لا، ما يستويش العقاب. لا، ماشي. حد يقرأ لنا في المتين اللي احنا قريناهم دول. اقرأ عبد الستار. اذا كان المكره على القتل ليس مكلفا بالفعل ولا بالنقيض. بالراحه كده علشان زملائك يصححوا. اذا كان المكره على القتل ليس مكلفا بالفعل ولا بالنقيض، فكيف يحل هذه الاشكال بالكفر؟ الجواب ان الاثم ليس لقتله بالاكراه بل بايثاره نفسه، فجهه الاكراه لا إثم فيها، وجهة الإيثار لا إكراه فيها. فإذا قيل له اقتل زيدا وإلا قتلتك، فهذا تخيير بينه وبين زيد، فالإثم واقع في إيثاره نفسه. كما نقول في الوادي المخير محل التخيير لا وجوب فيه، ومحل الوجوب لا تخيير فيه. وهنا أصل القتل لا عقاب فيه، والقتل المخصوص فيه عقاب. ماشي، واضح العلة؟ واضح يا جماعة؟ تفضل يا مولانا. يقول رحمه الله وإنما وقع مع غير ذلك لقدرته على امتثال ذلك، بأن يأتي بالمكره عليه لداعي الشر، كمن أكره على أداء الزكاة فنواها عند أخذها منه، أو بنقيضه صابرا على ما أكره به وإن لم يكلف الصبر عليه. وترجعت كثيرا. وصححه الاصل ورجع عنه الى الاول اخيرا وادرج فيما صححه الى ايه من اول هنا بقى عشان احنا لسه عايزين مش عايزين نمشي لما نخلص الاكراه ده عشان بقى لنا ثلاث حصص فيه يعني لازمنا. وادرج فيما صححه امتناع تكليف المكره على القتل فاحتاج الى الجواب عن اسم القاتل المجمع عليه لانه ليس للاكراه بل لايثاره نفسه بالبقاء على قتيله. وعلى ما رجحناه لايثار نفسه بالبقاء على قتيله يعني إثار نفسه على قتيله أثرها بإيه بالبقاء. وعلى ما رجحناه لا من كوني من كوني التكليف ممتنع في بعض هذه الصور اللي منها الصورة دي. وعلى ما رجحناه لا يحتاج إلى الجواب. ثم ما ذكر في تكليف المكره ثم ما ذكر في تكليف المكره هو كلام الأصوليين. أما الفقهاء فاضطربت أجوبتهم فيه بحسب قوة الدليل. يعني جماعة الأصوليين هم أصحاب التنظير والفقهاء هم من يقومون بالتطبيق. وكان الشيخ محمد عبد الله يعني تبادر الى خاطره ان الشيخ هنا يقصد بالفقهاء يعني الحنفية وليس كذلك على اساس الكلام اللي احنا قلنا زمان ان مدارس الاصوليين المتكلمين والفقهاء والمتكلمين هم الشافعية ومن معهم والحنفية بيطلق عليهم المدرسة الحنفية ومدرسة الفقهاء وليس كذلك. يعني يقصد الفقهاء اي علماء الفقه عام من ان يكونوا حنفية يعني حتى الشافعية وغيرهم مش المقصود بها الاصطلاح اللي خاص بالمدارس الأصولية بقارنة المقابلة. ماشي ها لا غلط كلام انت بتقوله ده غلط. الفقيه ليس هو المفتي. الفقيه ما بيقولش بناء على استفتاء. المفتي غير الفقيه. الفقيه هو من يدرك الحكم الشرعي. فتيجي تقول له ايه حكم اكل الشطة فيقول لك الشطة حلال لقوله تعالى كذا خلق لكم ما في الارض جميعا مثلا وقال في المتن كيت كيت كيت يسمع لك الشاهد من المتن ده الفقيه. ماشي هي هو ادرك الحكم الشرعي. المفتي بقى فقيه وزياده مدرك للحكم الشرعي مع واقع المستفتي. فتيجي تقول له ما حكم الشطه فيقول لك انت بتسال ايه اذا سؤال بديهي يعني انت بتسال ليه عن حكم الشطه وفي حد يخفى عليه حكم الشطه. انت بتشكو من مرض معين او شيء تقول له اه والله ده انا بعيد يعني عنده قرحه في المعده يقول لك اه الشطه حرام عليك. يبقى هو جاب الحكم وضم له شيء زائد اللي هو واقع المستفتي فخرج لنا حاجة ثالثة اللي هي الفتوى. فالحكم قديم الحكم مطلق الحكم ثابت والفتوى متغيرة والفتوى شديدة النسبية والفتوى حديثة طبعا واخد بالك. فلما انا قلت لك الشطه حرام عليك اكلها انا ما غيرتش الحكم ده انا قلت غيرت تعلق الحكم بيك انت كمكلف. قلت لك الحكم المتعلق بحالك انت الحرمه مش الحل. فيبقى الفقيه درجه انزل من درجه المفتي. المفتي فقيه وزياده. وبعدين يجي بقى بالشيء بالشيء يذكر درجه القاضي. فالقاضي عنده ما عند الشأن يعني الشأن يعني ان القاضي يكون عنده ما عند المفتي والفقيه. ايه زيادة عنده بقى؟ الالزام. المفتي ما عندوش الزام يعني لو ما سمعتش كلامه ما يقدرش يحبسك ولا يقدر ياخدك يعني ويعاقبك. لكن القاضي لو ما سمعتش الكلام يحبسك ففي الزام. وحكم المفتي يعني بحسب الظاهر وحكم القاضي ينفذ ظاهرا وباطنا، يعني يصير الامر كذلك عند الله. يعني لو في نكاح مختلف فيه، امرأة تزوجت بلا ولي وجاتني انا كمفتي شافعي، ممكن افتيها بان نكاحها باطل بناء على ان انا مذهبي ان الولي وفي، الا لو حصل ترافع امام قاضي حنفي فحكم القاضي الحنفي بصحة هذا النكاح، فحينئذ يصح عند الجميع حتى من قال بركنية الولي، لان حكم القاضي ينفذ ظاهرا وباطنا، فتصير هذه زوجة لذلك الرجل عند الله. مش فاهم تقف حضرتك، يحكم بس على مذهب القاضي، بيحكم بما ولي عليه. يعني اذا كان القاضي مجتهد، لكن دي فروض مش موجوده دلوقتي في الواقع، اذا كان مجتهد ولي الامر بيسيبه يحكم باجتهاده، اذا ولاه على ان يحكم بالمذهب المعين بيجب عليه انه يحكم بما ولي عليه هكذا. نعم، حتى وان خالف راي الشخص واجتهاده الخاص، زي احنا مثلا في دار الافتاء ممكن انا يكون لي راي او اجتهاد معين في مساله من المسائل، ولما يجي لي مستفتي افتيه بما تراه دار الافتاء مش بما اراه انا، لان اللي بيجي لي مش جاي لاحمد، ده جاي لدار الافتاء، وانا لسان دار الافتاء، دار الافتاء ده شخص معنوي ما لوش لسان ما بيتكلمش، انا بس ابلغ السائل مختار دار الافتاء، فهو بيقول لي ايه حكم كذا مثلا، بقول له حرام رغم ان انا شخصيا مش شايفه حرام، بس انا هو مش جاي يسالني انا عن رايي، انا بأخبره عن راي دار الافتاء. نعم، قد يأتم وقد لا يأتم. لا لا، مش هيعتمد على كده، يعني الشأن ان المستفتي يسمع كلام المفتي، لكن قد تحصل قرينه ما عنده تشككه في كلام المفتي، كأنه يكون مفتي ناجل مثلا، واخد بالك، كأنه يفعل شيء يتضاد مع الديانه، مش عارف احكي لك ايه. قد يأثم بس مش بالضروره تعتمد على، قول لي كل حاله بحسبها وانا اقول لك يأثم ولا ما يأثمش. في واحد مش هيخالف تشهيا كده، انت كلامها ما جاش على هواه، فيبقى انت طالما ما جاش على هواه يبقى انت البعيد براجل ما بتفهمش. في ناس كده اللي ما يجيش على هواهم يبقى اللي بيقوله ده ما بيفهمش، فده آثم. لكن في واحد عنده شيء قائم في نفسه وانت ما اجلتهولوش ولا زال يعترض ويقول لك يا مولانا والله هذا الشيء قائم في نفسي وكلام قوي وكلام متجه، بس مش كل اللي بيساله لازم يبقوا صريحة، يعني ممكن يبقى واحد جاي لك عنده يعني نوع من انواع الادراك الشرعي فانت ما شافتوش وشايف ان يعني ان الكلام مش كده مش وجيه، ففي الحالة دي قد لا يأثم. الاسم الشأن فيه انه دائر مع اتباع الهوى بس. مش هنخلص احنا النهارده كده الساعة 11 ل 10. طب قول ماشي. هو مين اللي خسرانين في الماضي؟ انا اللي بشوف خسرانين. ايوه. واحد عايز يسأل النهارده بس تغير مضمون الحاله ليه؟ ما اعرفش والله، اقسم بالله ما اعرف اسمه ايه، ما اعرفش، ما اعرفش هو في اسم اصلا، ما فيش اسم، مش عرفني انا هدخل فين ده منين جلدها، ما اعرفش انا يا مولانا، ولازم يقسم يعني، ما اعرفش، ومين قال لك ان هو ده هو ده هو ده؟ طيب ما اعرفش، امره لله، يمكن يكون مسافر، ما اعرفش، يمكن بيجي السؤال انه ما فهمش جوابي، ما اعرفش، يمكن بيسأل عن حاجه ثانيه، لا خلق الخالق يا مولانا، ما تعتبرش نفسك بياسم، ما يعتبرش مش شغلتنا. ماشي، عشان نتعلم خلينا في المجردات. يقول رحمه الله: أما الفقهاء فاضطربت أجوبتهم فيه بحسب قوة الدليل. أول مرة الأستاذ أحمد يجي ويعني صبعناه، أنا شايف دماغه ابتدت تكبر تبقى قد كده. فمرة قطعوا بما يوافق عدم تكليفه. الجماعة الفقهاء رغم أن تقرر في الأصول عدم تكليف المكره، لكن لما جينا ننظر لفروع الفقهاء عم هيثم بصينا لقيناهم مرة يقولوا ده آثم ومرة يقولوا مش آثم، مرة مكلف ومرة مش مكلف. بس خلي بالك اضطراب كلام الفقهاء ليس لأنه كلامهم مخالف لما تقرر في الأصول، بل لأن الفروع اللي حكموا فيها بثبوت الاسم هي فروع مترددة بين أمرين، فهي أحيانا تكون أشبه بأصل آخر يوجب طرده ثبوت الاسم، فيبقى اضطرابهم ده مش تناقض حقيقي، واضطرابهم ده مش لأن هم مش فاهمين المسألة الأصولية، واضطرابهم ده مش لأن هم مش واعيين، إنما اضطرابهم ده لوجود منزع آخر، مدرك آخر، دليل آخر أقوى من التفاتهم لقضية امتناع تكليف المنكر. مثل محمد انت معايا؟ كعدم صحة عقوده وحيدة، زي بيقول لك ايه، فاضطربت اجوبتهم فيه بحسب قوة الدليل. اضطراب هنا مش ذم، ده وصف، اضطراب يعني تخالف، يعني مش قصده اضطربت يعني الناس مضطربة، يعني لا، اضطربت يعني تخالفت، مرة اثبتوا شيء ومرة اثبتوا عكس، والباعث على هذا قوة الدليل. فمرة قطعوا بما يوافق عدم تكليفه كعدم صحة عقوده وحلها وكالتلفظ لكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. لا، هي أنا أظن كعدم صحة عقوده وحلها، يعني حل العقود، يعني إذا أكره على إبرام عقد لم يصح النقاد، وإذا أبرم على حله لم ينحل، مش حلها. ومرة قطعوا بما يوافق تكليفه كإكراه الحربي والمرتد على الإسلام ونحوه مما هو إكراه بحق. ومرة رجحوا ما يوافق الأول كإكراه الصائم على الفطر وإكراه من حلف على شيء فإنه لا يفطر ولا يحنث بفعل ذلك على الراجح. ومرة رجحوا ما يوافق الثاني كالإكراه على القتل، فإنه يأثم بالقتل إجماعا ويلزمه الضمان قودا أو مالا على قودا الراجح. يعني قصاصا، قصاصا، قود هو القصاص. لا يقال التعبير بالتكليف قاصر على الوجوب والحرمة. ماشي، اللي فات ده يا مشايخ، ماشي، جاب مجموعة من الفروع اضطربت على تعبيره أقوال الفقهاء لوجود دليل خاص فيما ثبت فيه الأثر أو الاسم أو الضمان أو كذا، وهذا الدليل الحاق الفرع به أقوى، يعني كأن في مغناطيسين كده، واحد قوي واحد أقوى، وبنحط احنا الفرع في النص، فاللي ينجذب له الفرع اقوى يبقى هو اشبه به. لا يقال التعبير بالتكليف قاصر على الوجود والحرمه بناء على ان التكليف الزام ما فيه كلفه، لان الكلام ده احنا قلناه قبل كده وقلنا هيعبر هيعيده تاني بشكل اخر لو تفتكروا، لما كان في تعبير في قوله ايه بقى، مش فاكر انا كان ايه ده كان. والأصح تكليف فين دي يا حبيبي؟ فكرني طب بموضوعها. طيب دي زي قبل كده بمدة، لا بل أنا وقوف المرور والأصح اللي تلاعب صفحة ايه؟ صفحة 8 ده حمر الله عطم بشكل الهامش وصلنا على النبي. كانت جوه الشرح يا شيخ عبد الستار، وقلنا الكلام ده وقعدنا نشرحها ونفصل فيها، وقلنا هيعيدها تاني اللي هي كانت فيها مش فاكر في بتاعت هما كنا في بتاعت تتمة مش كده؟ لا مش تتمة، لا ورد ورد صح صح صح صح صح. وظاهر ان من ذكر مش ورد من اول قول، وظاهر ان من ذكر يمتنع ان يتعلق به خطاب غير وضعي بغير الواجب والحرام ايضا، وان اوهم التعبير بالتكليف قصوره عليهما. وقلنا ان الكلام ده مش موجود في نسخة من النسخ اللي هي خط المؤلف مش موجود، ولكن هي مثبوتة في المطبوعة، وهيرجع يعيد الكلام ده بعد قليل بنفس المعنى. تفهمين حاجة زي كده؟ وحتى انا مليتكم فيها كلام، ده انا مليتكم فيها كلام اللي هو بتاع الغافل والملغى كما يمتنع ان يتوجه اليهما خطاب بالايجاب او التحريم فانه يمتنع ايضا. ها فاكرين الكلام ده؟ طيب لان نمنع ذلك فانما عداهما لازم للتكليف، اذ لولا وجوده لم يوجد ما عداهما، الا ترى الى انتفائه قبل البعثة كانتفاء التكليف. بيقول ان لا يقال التعبير بالتكليف قاصر على الوجوب والحرمة. ما تظنش ان احنا ما بنقول تكليف الغافل ده قاصر على الوجوب والحرمة، بناء يعني توهم القصور هذا مبني على ان التكليف الزام ما فيه كلفة، فالزام ما فيه كلفة يبقى يأتي بما فيه الزام فقط. وايه اللي فيه الزام من الاحكام؟ الوجوب والتحريم، الزام فعل او الزام ترك. لا الظاهر ده غير مراد. ليه؟ لأننا نمنع ذلك، نقول ان ذلك يعني ايه ليس صحيحا، ذلك القصور يعني. فان ما عداهما، ما عدا يعني الوجوب والحرمة، لازم للتكليف، اذ لولا وجوده لم يوجد ما عداهما. نعم يعني لولا وجود احكام متضمنة الزام ما فيه كلفة لم توجد احكام ليس فيها الزام، فكأن عدم الإلزام هذا متفرع على وجود ما فيه إلزام. ألا ترى إلى انتفائه يعني انتفاء ما عدا الوجوب والحرمة برضه، مش احنا قلنا لا تكليف قبل البعثة؟ لا تكليف دي تشمل الوجوب والحرمة بس ولا تشمل كل الأحكام الوجوب والحرمة وغيرها؟ فهي أيضا كما نفيناها هناك لما قلنا لا حكم قبل البعثة بما يشمل الوجوب والحرمة وغيرها، فكذلك لما نقول لا تكليف هنا لا تكليف قبل البعثة، فكذلك لما نقول هنا لا تكليف للمكره يشمل أيضا الوجوب والحرمة وغيرها قبل البعثة كانتفاء التكليف. ألا ترى إلى انتفائه قبل البعثة، انتفاء يعني ما سوى الوجوب والحرمة أيضا مع الوجوب والحرمة قبل البعثة كانتفاء التكليف. ماشي ماشي الحل ولا لسه في حاجة غامضة مش واضحة؟ انتفاء التكليف اي هنا يعني؟ ها نعم طيب نمشي واحدة مرة من اول ايه؟ فان ماشي لا يقال التعبير بالتكليف قاصر على الوجوب والحرمة، بناء على أن التكليف إلزام ما فيه كلفة، لأن نمنع ذلك أي القصور قصر هذا على الوجوب والحرمة. فإن ما عداهما، ما عدا الوجوب والحرمة من الأحكام لازم للتكليف، إذ لولاه لولا وجوده لا اللي هو التكليف، اللي هو التكليف اللي هو الوجوب والحرمة يعني. لم يوجد ما التكليف، التكليف اللي هو الإلزام، لولا وجود إلزام ما فيه كلفة. هاي سيد محمد، لولا وجود إلزام ما فيه كلفة اللي هو التكليف الحقيقي معايا مولانا. أصبر يا عبد الستار، أصبر. نعم خلاص خلصنا. لازم للتكليف إذ لولا وجوده، لولا وجود هذا الملزوم اللي هو التكليف اللي هو إلزام ما فيه كلفة، لم يوجد اللازم، لم يوجد ما عداهما، ما عدا الوجوب والحرمة. ماشي ماشي كده في الضمائر ولا لا؟ يعني كأن ما عدا الوجوب والحرمة لازم للتكليف. أيوة لولا وجود التكليف الوجود ما عدا الوجود والفضل، الهاء دي رجع على عدم الوجود والفضل. اذ لولا وجوده اللي هو التكليف اللي هو الزام ما فيه كلفه اللي هو الوجوب والحرمه، لولا وجوده التكليف ده لم يوجد ما عداهما من سائر الاحكام التي لا الزام فيها. تمام ماشي. ألا ترى إلى انتفائه اللي هو ما عداهما ده، ها؟ قبل البعثة اللي هو ما عداهما، لا ما عداهما، ما عداهما كانتفاء التكليف، انتفاء ما ذكر يعني اللي هو ما عداهما، انتفاء ما هذا. نعم يا عبد الصمد. طب أقول أنا بتكلم مثلا مع حد، مع حدش يقاطع علشان ما تشتتوش وما تشتتنيش، وبعدين هيجي دورك ويقول اللي انت عاوزه. نعم يعني لولا وجود دلوقتي عندنا حاجة اسمها إلزام ما فيه كلفة، وحاجة اسمها أحكام لا إلزام فيها. فهو بيقول لك لولا وجود ما فيه إلزام ما كانش هيبقى فيه حاجة اسمها ما فيهاش إلزام. فما فيه إلزام هو الملزوم، وعدم عدم يعني الأحكام التي لا إلزام فيها هي التي تلزم عنها، تلزم عنها. فلما نثبت الملزوم يثبت اللازم. ماشي. كان الاحكام دي المكره والمباح نتيجه عن الوجب والتحريم مثلا. احنا دلوقتي بنقول ايه؟ ان الوجوب ده الحكم الذي اذا فعلته الواجب ده اذا فعلته اثبت، واذا تركته اثمت. طب ايه غيره؟ المندوب مثلا، المندوب ده اذا فعلته اثبت واذا تركته لم تاثم. فهو قضيه الاثم من عدمه والاثابه والاثم، انت سلبت الاسم بعد ما اثبته الاولاني، فيبقى في شيء اثبت وتصورته وبعدين رجعت سلبته عن امر اخر. خدت بالك ازاي؟ فهو عايز يقول لك ان ان ان لولا وجود هذه الاحكام التي فيها الالزام والتكليف لم تكن لتدرك وجود احكام اخرى لا تكليف فيه. والكل منفي قبل البعثه، والكل منفي عن المكر، منفي حصول اثره عن المكر. هذا ما افهمه والله تعالى اعلى واعلم. درس معلش النهارده يعني متعب شويه، بس معلش يعني روض العباره شويه بالمراجعه مره واثنين مع تذكر الكلمتين اللي احنا قلناهم، وان شاء الله العباره تلين لك. وليه هو لا يقال التعبير بالتكليف علشان كلمة التكليف ظاهرها موحي بأنها تصدق على ما فيه الكلفة، وما فيه كلفة هو يعني معاناة في الواجب وفيه التحريم. فهو بيقول لك المراد بالتكليف ما هو أعرف حاجة اللي هو الحكم التكليفي اللي يشمل كمان الوجوب والندب النذب والكرم. عايز يقول لك ان قولي ده تذنيب كده، عايز يقول لك ان قولي ان تكليف الغافل والملجأ والمكره منفي، ها ان التكليف ليس فقط الوجوب في اخر مبحث العوارض الاهليه الثلاثه دول تذنيب او او تتم او كذا الى اخره. اي سؤال؟ ارجو ما تكونش اسئله. واضح؟ طيب احنا قلناها النهارده بتطلع على النبي كده. نعم. طيب طلع النبي ده. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غافل عن ذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون.